القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الحياء: من استحيا من الله استحيا الله منه. وقد أوضح ابن القيم هذه القاعدة بكلام بديع، وذلك أن الإنسان إذا اعتاد خلق الحياء من الله سبحانه وتعالى وكان مطرقا في عموم حياته وفي عموم عبادته، مطرقا بين يدي الله خجلا منه لكثرة تقصيره في عبادته لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يورثه الحياء. فإذا انضاف إلى ذلك ما يراه من كثرة نعم الله عليه مع شدة تقصيره أورثه ذلك خلق الحياء. فإذا زلت به القدم وأذنب هذا العبد فإن الله يستحي من عبده. وحياء الله هنا حياء كرم وبر وجود وجلال، فإن الله كريم حيي يستحي أن يرد العبد إذا دعاه أن يرده صفرا، ويستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم، ويستحي أن يرى محبوبه ووليه والذي ينصره والذي يعتمد عليه أن يراه على ذنب يخالف أمره. فاستحي الله سبحانه وتعالى من عبده وهو على هذه الحالة، وهذا لكمال كرمه، فإن الكرم يقتضي ذلك، وهذا مقام عال. وحياء الله هنا حياء يليق بعظمته وجلاله، لكن الدافع له هو كمال كرمه وكمال بره سبحانه وتعالى، أن يرى محبوبه على أن يرى محبوبه ووليه على حال لم يأمره بها، بل أن يراه في مكان قد نهاه عن التواجد فيه. فالله نهى عبده عن النظر، ونهى عبده عن أكل الحرام، ونهى عبده عن إطلاق اللسان، ونهى عبده عن التخلف عن الواجبات. فإذا فعل العبد هذه الأشياء أو خان في مكان ظلمة ومكان خلوة، استحي الله أن يرى هذا العبد ذا القلب العزيز على الله أن يراه في هذا المكان. ولهذا يقول يحيى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو سبحانه وتعالى. وهذا حياء كرم.